بنص ونات غاري الكم نرزين القفولي الباب نص كذا وكذا يا نموت راني غراب نص قرني سمحي لبيك ودورات صرني جباب نص I'm not afraid to die.